الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه. نتكلم عن الشطر الأول من الباب، باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه، بمعنى أن الإنسان إذا عرف نسبه، إذا عرف الإنسان نسبه وعرف من هو أبوه ومن هو جده ومن هو جد جده إلى آخره، فيجب عليه شرعا أن ينتسب إلى آبائه. يعني إذا سئلت وقيل لك من أنت، تقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية من العرش الفلاني، حتى لو كان العرش هذاك كما يقول محقور بين الناس، يعني سمعته سيئة بين الناس، ما عندوش سمعة مليحة، فلا تستنكف عن الانتساب إلى نسبك الحقيقي، ويحرم عليك شرعا أن تنتسب إلى غيره وأنت تعلم بأن نسبك لا ينتهي إلى هؤلاء. ما يجوز لك تقول أنا فلان بن فلان، أنت عارف أنه فلان بن فلان ليسوا بنسبك وليسوا من أبائك وأجدادك، علاش تنتسب لهم؟ لأنه نسب مليح، بلك مثلا يكون نسب شريف كما يقولوا، هذه السلسلة توصل مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت يعني تريد أن تنتسب بهذا النسب لتنال يعني ذلك الشرف، وأنت تعلم بأن انتسابك إلى هذا النسب هو محض كذب وافتراء، فلا يجوز ذلك. ولا تقول مثلا القبيلة الفلانية، يعني قبيلة يعني عندها مكانة وعندها يعني عندها شرفها في الناس والناس تحترمها، فأنا أنتسب إليها، وأنت تدري بأنك لست من هذه القبيلة، فنقول هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. إذن فلا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير آبائه وإلى غير قبيلته، بل يجب عليه شرعا أن ينتسب إلى نسبه الصحيح، أن ينتسب إلى نسبه الصحيح. طيب، لماذا نهى الشرع عن هذا؟ أولا، لأن الانتساب إلى غير الأب ونحوه أولا فيه كذب، ترك تكذب، تقول أنا فلان ابن فلان وابن فلان وهؤلاء ليسوا آبائك، هذا كذب ولا ما هوش كذب؟ تقول أنا من القبيلة الفلانية وأنت لست كذلك، هذا كذب. فأولا هذا فيه كذب، هذا فيه كذب، والكذب نعلم جميعا بأنه محرم شرعا. الأمر الثاني، لماذا نهي عن ذلك؟ لما فيه من التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. دوك أنت إذا كنت تنتسب مثلا إلى شخص أو إلى امرأة، لنفرض أن هذه المرأة مثلا زانية والعياذ بالله، امرأة زانية سمعتها ماشي مليحة، وانت لا تكذب، تروح تكذب تقول أنا ابن فلانة ماشي ابن فلانة، ولا أبوك مثلا عنده سمعة غير طيب، فلا تريد أن تنتسب إليه لسوء سمعته، فتنتسب ماذا؟ إلى شخص آخر، فأنت بهذا الفعل تتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. من الذي قدر أن تكون ابنا لهذا الشخص أو لهذه المرأة؟ شكون اللي قدر؟ ربي، ربي قدر لك النسب هذا، صح ولا لا؟ يعني انت قبل ما تزيد انت اللي خيرت باباك وامك، ماشي انت اللي خيرت، لست انت من يختار اباك وامك، فابوك وامك هو محض قدر الله تبارك وتعالى لك وعليك، صح ولا لا؟ فانت اذا انتسبت الى غيرهما فكانك تطعن في هذا القدر، وتقول له يا ربي مفروض انا والدي ما يكونوش فلان وفلان، مفروض يكونوا ناس واحد اخرين، فانت تطعن بهذا في قدر الله، في حكمة الله تبارك وتعالى. ثم الانسان انما هو محاسب على افعاله، افعال نفسه، لا تزر ماذا وازرة وزر اخرى. اذا امك ما كانش مليح، بابك ما كانش مليح، فوزرهما عليهما، انت عليك باصلاح نفسك، انت في قبرك ستحاسب انت على افعالك، عملك هو الذي يتبعك في قبرك وليس عمل ابيك او عمل امك. فلا داعي الى هذا الكذب والافتراء في الانتساب، واضح؟ السبب الثالث من اسباب هذا التحريم، لان التحريم كما سياتي تحريم شديد جدا كما سياتي في الحديث، السبب الثالث ان هذا قد يؤدي الى اختلاط الانساب، قد يؤدي الى اختلاط الانساب. انت اذا غيرت نسبك تقول انا فلان بن فلان ماشي فلان بن فلان، هذا يؤدي ماذا؟ الى اختلاط الانساب، الى اختلاط الانساب. والانساب لها احكام في شريعه الله، لها احكام في شريعه الله تبارك وتعالى في الزواج ونحو ذلك. فلهذا كما قلنا، يعني لهذه الاسباب، وقد تكون هناك يعني اسباب اخرى اجهلها او يعني لا استحضرها، يعني حرم الشرع انتساب الإنسان إلى غير نسبه الصحيح والحقيقي. قال باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه، ومن بعد قد وتوليه إلى غير مواليه، هذه نأخرها شوية حتى يأتي الحديث. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب كم حديث؟ ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه. وش معنى من ادعى إلى غير أبيه؟ يعني انتسب إلى غير أبيه، بدل ما يقول أنا فلان بن فلان قال لا أنا فلان بن فلان، انتسب ماذا؟ إلى غير أبيه. قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. تأمل، وعيد شديد كما قلت، فالجنة عليه حرام، متفق عليه. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم. شوفوا هذا الفعل، فعل رغب، يرغب رغبة، هذا الفعل يختلف معناه من موطن إلى آخر بحسب الحرف الذي يقترن به. فإذا قلت رغبت عن كذا يكون له معنى، وإذا قلت رغبت في كذا يكون له معنى آخر. فإذا عدي هذا الفعل، إذا عدي بعن يكون معناه ماذا يا جماعة؟ رغب عن كذا، بمعنى نعم، يعني ابتعد عن هذا الشيء وأعرض عنه، أعرض عن هذا الشيء. وإذا قلت رغب في كذا أي أقبل عليه، يعني العكس، يولي معناه العكس، يعني بعد أن كان إعراضا صار ماذا؟ إقبالا وتوجها إلى هذا الشيء. هنا قال: لا ترغبوا عن آبائكم، يعني لا تعرضوا عن انتسابكم لآبائكم بأن تنتسبوا إلى جهات أخرى، لا، لا يجوز ذلك، بل انتسبوا إلى آبائكم ولا ترغبوا عن آبائكم، يعني لا تعرضوا في الانتساب إلى أنسابكم الحقيقية إلى آبائكم. هذا هو معنى، إذن هنا يكون بمعنى الترك والإعراض. لا ترغبوا عن آبائكم، يقول فمن رغب عن أبيه فهو كفر، يعني الرغبة وترك انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى أبيه عفوا، يعني ترك الإنسان انتسابه إلى أبيه، لأني أراني قلت ترك، ترك الإنسان انتسابه إلى أبيه هذا كفر والعياذ بالله. وهنا طبعا كما قال الشراح ليس المراد به الكفر المخرج عن الملة، وإنما هو الكفر ماذا؟ العملي، يعني هذا كفر عملي، يعني لا يخرج به الإنسان من ملة الإسلام، ولكن يدل على أن هذا العمل شنيع جدا، وأنه من كبائر ماذا؟ من كبائر الذنوب. قال فمن رغب عن أبيه فهو كفر، قال متفق عليه. ثم هذا السياق لا ترغبوا عن آبائكم، روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله، يعني كانت آية في القرآن الكريم ثم نسخت ماذا؟ قراءتها وتلاوتها. وش هي هذه الآية؟ يقول كنا، والحديث في البخاري، قال كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، كانت آية تقرأ في القرآن الكريم ثم نسخت ماذا؟ تلاوتها. وهذا النوع موجود، أحيانا تكون آيات موجودة في القرآن ثم تنسخ ماذا؟ تلاوتها، كقول الله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه تحفظها أيوب، موجودة في القرآن، ماشي موجودة دكتب هذا القرآن ما تلقاش الآية هذه، بصح كانت قرآن، كانت قرآن يتلى، ثم نسخت ماذا؟ تلاوتها، وبقي ماذا؟ حكمها. هذا نوع من أنواع علوم القرآن، اللي يقرأ في علوم القرآن في باب النسخ يقرأ هذا الباب، يعني باب ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، هذا بقي حكمه. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه منسوخة التلاوة بقيت الحكم. نفس الشيء هذه الآية ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، منسوخة التلاوة ولكن حكمها ماذا؟ حكمها باقي. ثم ذكر حديثا ثالثا فقال وعن يزيد بن شريك ابن طارق قال رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وفي بعض الأحاديث أن علي رضي الله عنه سئل، قيل له هل خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ليس عند الناس؟ لأنه في زمن علي رضي الله عنه بدأت تظهر بذرة الروافض، بدأت تظهر بذرة الروافض ويزعمون بأن علي وأهل البيت يعني خصوا بأشياء باقي الصحابة ما عندهمش، فعلي كان ينفي هذا، يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله. ثم قال وما في هذه الصحيفة، يعني كاين ورقة صحيفة يعني كتبها علي رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ماشي معناته غير علي اللي عنده، لا، قد توجد عند غيره من الصحابة. طيب ما في هذه الصحيفة؟ قال فنشرها، يعني نشرها علي رضي الله عنه وأراها للناس، قال فإذا فيها أسنان الإبل، أسنان يعني أعمار الإبل، أعمار الإبل وين نسحقوها يا جماعة؟ ها؟ نسحقوها في الزكاة ونسحقوها تاني في الديات، نسحقوها في الزكاة لأنه أحيانا في الزكاة لازم تخرج عمر معين، ها قال هذه ها ذات مخاض، هذه حقة، هذه هي جذعة، نسحقوا الأسنان الأعمار. وثاني في الديات، إذن علي رضي الله عنه كتب فيها يعني بعض التفاصيل المتعلقة بأعمار الإبل وأسنانها. قال وأشياء من الجراحات، من الجراحات يعني في الديات. قال وفيها يعني في هذه الصحيفة التي أخرجها علي، قال وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم، يعني المدينة مثل مكة، كما أن مكة حرم حرمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالمدينة أيضا حرم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بوحيه طبعا من الله تبارك وتعالى. المدينة حرم بمعنى أنه لا يصاد صيدها، تعرف الحرم فيه بعض الأحكام الخاصة به، فالحرم لا يصاد صيده، كي تلقى أرنب قدامك في الحرم يجوز لك تصيده، حرام. وإذا قتلته فهو ميت، وتؤمر ماذا؟ بالفدية، تؤمر بإخراج فدية، فصيد الحرم محرم، قطع شجر الحرم محرم. المهم الحرم له أحكام. قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، هذان جبالا في المدينة، يعني قالهم بين هاد زوج جبال حرم، المدينة حرم، مر الجبل هذا صيد على روحك وقطع شجر على روحك، ولكن ما بين الجبلين حرم، لا يتعرض لصيده وشجره ونحو ذلك. قال من عير، كان جبل واسمه عير وجبل واسمه ماذا؟ ثور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحدث فيها، أي في المدينة حدثا، والحدث هو كل ما خالف شرع الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، ويدخل في ذلك طبعا البدع، البدع والمحدثات. يقول فمن أحدث فيها، أي في المدينة حدثا، أو آوى محدثا، آواه بمعنى يعني أخفاه، بمعنى أخفاه ونحو ذلك. قال أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. واختلف طبعا الشرح في معنى الصرف والعدل، سيذكره النووي رحمه الله. ثم قال ذمة المسلمين واحدة. ما معنى الذمة يا جماعة؟ الذمة هو العهد والأمان، الذمة معناها العهد والأمان. وش معنى ذمة المسلمين واحدة؟ يعني كي كنا مثلا المسلمون، إذا كان للمسلمين عدو، عدو، فقام أحد المسلمين بإعطاء العهد والأمان لأحد الأعداء بأن يأتي إلى بلاد المسلمين ولا يصيبه أذى، سحقه مثلا في مصلحة معينة، قال العدو هذا طبيب مثلا حاذق، ونسحقه مثلا باش يداوي لي وليدي، قل اروح داوي لي وليدي، واحد ما يتعرض لك، راك في في في في حمايتي، كما يقول راك في حمايتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذمة المسلمين واحد، يعني لو كان واحد من المسلمين يعطي عهدا وأمانا لكافر، فيأتي هذا الكافر إلى بلاد المسلمين، فيجب على جميع المسلمين مراعاة ماذا؟ هذا العهد، لا يتعرضون، لا يجوز له أن يتعرضوا له بحجة أنه عدو، خلاص راه دخل بلاد المسلمين بعهد وأمان، إذن فلا يجوز التعرض له، أعطي عهدا من أحد المسلمين. قال ذمة المسلمين واحدة، ثم تأمل قال يسعى بها أدناهم، يعني هذا العهد سواء أعطاه شخص كبير أو شخص هو من أقل الناس مرتبة، يعني العهد هذا سواء مد وزير ولا مد واحد زوالي مسكين، واحدة كيف كيف، ذمة المسلمين واحد، ما دام المسلم هذا عاهد هذا الكافر على أن يدخل بلاد المسلمين بأمان، فيجب مراعاة هذا العهد حتى يخرج. طيب يسعى بها أدناهم أي أقلهم ماذا مرتبة. فمن أخفر أخفر يعني نقض يعني نقض هذا العهد. فمن أخفر مسلما أي في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. معذرة على الإطالة بصح نكمل الحديث. قال لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ثم قال هذا هو الشاهد. قال ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه. هذه لازم الآن نتوقف عنها. ادعى إلى غير أبيه فهمناها. واش معناتها انتمى أو تولى إلى غير مواليه؟ عندنا في الشرع شيء عندنا في الشرع حاجة اسمها ماذا؟ الولاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما الولاء لمن أعتق في حديث عائشة في الصحيحين. إذا كان هناك مثلا عبد أو أمة جاء مسلم فأعتق هذا العبد فولاء هذا العبد يكون لمن يا جماعة؟ للمعتق. إذا أعتقه زيد من الناس كان إنسان واسمه مثلا زيد بن محمد هو من أعتق هذا العبد يولي الولاء تاع هذا العبد لزيد بن محمد. واش معناتها الولاء يا جماعة؟ لو مات هذا العبد دوك هذا العبد إذا أعتق كيفاش يولي يا جماعة؟ يولي حر غدوة من غدوة مثلا لو كان مثلا يعمل يشتغل ويكسب ثروة من المال ثم يموت وليس له وارث ما عندوش وليده يورثه ما عنده أي قريب يورثه فيرثه من يا جماعة؟ وليه صاحب الولاء هو اللي يورثه. إنما الولاء لمن أعتق. فأصبح هذا الولاء شوف هذا الولاء يعني تقدر حتى تورث به ولهذا الشرع شبه هذا الولاء بالنسب يعني تورثه كما تورث مثلا باباك ولا تورث وليدك. ولهذا جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب بمعنى أن الولاء مشبه بالنسب. ولهذا ألحق الولاء أيضا بالنسب فيما يتعلق بتولي الإنسان غير مواليه. يعني لو كان الإنسان هذا الذي أعتق يقول وليي هو فلان وهو كاذب في ذلك الذي أعتقه كما قلنا هو زيد ابن محمد يقول وليي ليس زيد ابن محمد ولي فلان ابن فلان هذا يصبح مثل من انتسب إلى غير أبيه. فهمتوها؟ هذا هو المعنى تاعها. قال أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانتهم وأخفره نقض عهده. قال والصرف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. واش معناتها صرفا واش معناتها عدلا؟ طبعا كاين خلاف بين العلماء كل واحد واش يقول. قال الصرف التوبة يعني بعض العلماء قالوا لا يقبل الله منه صرفا أي توبة إذا تاب ربي ما يتقبلش منه التوبة وإن كان طبعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا قيل يعني من باب المبالغ في تشنيع هذا الفعل وإلا لو تاب حقيقة فالله يتوب عليه. يعني من كفر وأشرك ثم تاب ربي يتوب عليه فما بالك بالمعصية. طيب قال والصرف التوبة وقيل الحيلة بمعنى يوم القيامة لن يجد حيلة ووسيلة للتخلص من هذا الذنب. هذا هو معنى صرفا عند بعض العلماء. طيب والعدل ما هو العدل؟ هو الفداء يعني ليس له فداء وعدل يوم القيامة بمعنى يوم القيامة يعني لو أراد أن يفتدي بأموال ونحو ذلك للتخلص من تبعة هذا الذنب فلن يكون له ذلك. هذا هو المعنى. وقيلت طبعا أقوال أخرى من العلماء، من قال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، منهم من قال الصرف هو الفريضة والعدل هو النافلة، ومن العلماء من قال العكس. طبعا الجمهور قالوا الصرف هو الفريضة والعدل هو النافلة، لا يقبل الله منه صرفا أي فريضة ولا عدلا أي نافلة. ومنهم من عكس قال الصرف هو النافلة والعدل هو ماذا؟ الفريضة. المهم يعني فسرت يعني هذه الكلمات بتفسيرات عدة. ثم قال وعن أبي ذر وهو الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا. يعني حاجة ما هيش حقك ما هيش ملكك وتدعي بأنها لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر، يعني رجل قال له يا كافر اتهمه بالكفر، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، يعني قال عن شخص يا عدو الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس كذلك. يعني لو كان تقول الإنسان يا كافر وعند ربي هذا ماشي كافر، ولا قلت يا عدو الله وعند ربي هذا ما هوش عدو الله، واش راح يصرى؟ وليس كذلك. قال عليه الصلاة والسلام إلا حار عليه. واش معنى حار؟ رجع. يعني هذا الوصف سيرجع على قائله والعياذ بالله. يعني تقول عن إنسان كافر وهو ماشي كافر تقول أنت الكافر عن ربي، قلت على شخص يا عدو الله وهو ماشي عدو الله تولي أنت عدو الله عند ربي سبحانه وتعالى. إذن هذه الاتهامات وهذه الأوصاف وهذه الإطلاقات خطيرة جدا، الواحد ما يتسرعش ويطلق العبارات والكلمات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. إذا الإنسان لازم يوزن كلامه ويزن ماذا؟ أحكامه، خاصة إذا تعلقت بالناس وأديانهم وأعراضهم. طيب قال وليس كذلك إلا حار عليه، متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم، وأعتذر عن هذا التطويل الزائد جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.